Yeah. هذه الام ديالك خير ان شاء الله. تفضل هذه مرحبا فيك. الله عليك. بارك الله فيك. والله انا جاي. بارك الله فيك. بقلبي جاي. بارك الله. ماشي مشكل. لا مرحبا. تفضل. احكوا لي دابا بالتفصيل شنو المشكل عندكم؟ شكون اللي مريض؟ ماشي مشكل. انا ما عندي عمليه ولكن خلي الله. هي راه في قريب سنه ونص تغيب. اكثر من سنه. تغيب اكثر من سنه ونص. تغيب. قاعدة تتجاهد كيك كريس تغيب. طب الأطباء كاع قالك ما عندها والو. حنا كنديرو لي ماشينات وكلشي يجي الطباء ما عندها والو هاد المرة. غادي يديرو لها عملية في الراس غادي يشوفو يحلو في الراس باش يشوفو كاش حاجة ما شافوهاش بالسكانير ولا. قالو بلي عندها واحد الجلدة ميتة. في الراس في المخ. حيت دايرة كيمياء. فهمت. هي عندها سميتو كان دايره كان فيها ورم وراحل هذاك ورم ما فيهاش ورم برو ولكن من بعد صافي غير امراض ما فيهاش ورم دائما شي حاجه جديده كتطلع. شوفوا لي بوليطه هكذا في المخ والبوليطه خايفين الزيت تفتح تكبر وتعيد لي الدم يبقى شي فوت لي المخ. فهمت. وانا هاد المره من العمليه عليها عملت ليها الرقية ديالك تاع الشيطان. الشيطان ديك اللي ما كتمشاش كت يلا جاتها ومشات بقات مزيانه. درتها لي وهي تغيب لي وبقات ديرها كديرها هكا في اليوتيوب اللي عندي ديك المرا هذيك صافي واضح بقات كديرها هكا حتى دارت وجهها هكا وغيبت قطر هذيك وفهمت لي في جلسه واحده قامت صافي فهمت. وجي واحد الحمى بارده. اذا انت على الاساس ربما كنتي مرضها من قديم وما عرفهاش شنو عندك اشرح ليها. ممكن دي هاد الشيء المرض تاعك قديم سحر قديم وما عارفش ما عارفش بيه. هي دابا السما ما عندهاش انا بدالي الورم في 2003 بقى غير راسي وجعني راسي وجعني. حياتها كيف كانت؟ حياتها مع زوجها كانت عندها السعاده ولا كنت ديما مرض ولا ما عجبنيش حالي وصغيره وما نهدرش صافي ما نهدرش داك الشيء في الجنب تاعك. السن ديالك الحاج شحال؟ ما نهدرش. شحال في عمرك؟ السن تاعك 53 سنة. 53 عام. داك الشيء أنا فيا حتى ما نهدرش كلشي نعمر في قلبي كلشي ما نهدرش. هذا هو المشكل اللي عند الناس القدام ما كانوش فاهمين هذا المجال وكيحسبوا الأمور عادي غير نصبروا نصبروا. أنا داير هاك. هو داك الشيء دابا هي ما عندهاش ما نهدرش وما نهدرش وما نهدرش. كتلغب القلعة وكتشرب كاس اللي كان كاس ديال 250 ملل في النهار كامل ولا ما كتشربوش. فمها ما كيتحلش. أنتوا من الجزائر؟ أنا عايش في ألمانيا. انا جزائري وهي مغربيه احفر انتما جيرا نحفر راه فمها ما كيتحلش بالكيمياء كتحل غير هكا تبلع صعوبه الماكله الودنين مسدود. النهار اللي لقات اول مره لقات عند ابو النعيم حلمت راسها كتسمع اول مره لقات الاسبوع كاع لقينا عند ابو النعيم درنا ما كانتش كتحلم رجعت كتحلم كانتش ابدا ما كتحلمش رجعت كتحلم وفيها امراض بزاف عظمها كلشي كلشي كيوجعها في الساعة المرض في نبشركم بالخير إن شاء الله. مادام استمعت للمقطع ديال امرأة عولجت من الشلل في حصة واحدة وحست به وتأثرت به، دونك ممكن عندها مشكل، أو في الغالب تكون تاهي عندها الأفعى ولا شي حاجة هكذا ولا شيطان. صافي هذا هو الكلام، صافي هذا هو الكلام. وهي اللي عملت هذا بالورم واختفى وبقات الآثار ديالو ودائما الأمراض. دائما عرفنا هذه الجهة، وأنت بنتها كبيرة وصغيرة، عندها بنت وولد. احكي لي شنو المشكلة اللي عندك أنت؟ أنا عندي كنحلم بهم بزاف الجنون، كنشوفهم. شنو كتشوفي؟ كنشوف الجن، نقدر مثلا كتصادف ليا شي نهار نشوفه، مثلا كنشوف خياله كحل بحال بنادم في الدار، في الدار دايز ولا شي حاجه. خياله كحل دائما كيطيروا في الدار عندي، ودائما كيجيو لي على هذا الجنب ثلاثه اربعه اليسار، كيجيو عندي هكا وكيطيروا فوق السما فوق السقف هكا. و بغيت نقرا لك التشخيص تاعها رايك يعطيني. احسن القرايه ما قريتش مزيان من الصغر، مني طلعت هذه قلت لهم انا ما خليتهاش تقرا. ماشي ملي كانت صغيره كانت عندها يلاه اسبوع، عندها واحد الاسبوع وهي ولات كحله. منذ كانت عندي 17 سنه كنت احلم يوميا اكل لحم الخنزير. قالت الام واحد المعلومه هي اهم. هذه قالت لما كانت صغيره ولات كحله. هذه 7 سنين عندها يلاه واحد الاسبوع شفت انا قد فيها رجع جسدها اسود. روحت جوج سكوند ولا ولات نورمال. ظهرت فيها عند ابو المربيه حيت رقاني انا شي بلا ما تقول. فهمت انا دابا الاتصال جاي من الام، دونك حتى الام مريضه مربيه، وحتى حتى اخوك غيكون حتى هو عنده شي مشكل. هو ضايع خويا، هو زوين ضايع، صافي هو ما يخدمش ما بقاش في التهراس، بقات حوايج اخرى. والتهراس راه غير شويه من داكشي اللي كيبان. غير لا هو فيه كثر يعني كما نقولوا ضايع، ما كيباتش في الدار. اذا كلهم مرض، كلشي وجهه ولا كحل اسود، ما عنده ورق، عنده جنسيه ما كيخدمش. هذا غير شي حاجه اسبانيا بجنسيه تاع ما يخدم ما والو. كنقول له طلع عندي المانيا والو، شي حاجه يهرش يهرش بزاف، يستعملهم اي حاجه كيدور على البلا بزاف. هو ماشي لخاطرو، شنو ماشي لخاطرو؟ قال لك كيقلب على البلا بزاف. ماشي لخاطرو. ها سير كمل. ملي كانت عندي 17 احلم يوميا اكل لحم الخنزير، تاكل الحلم روح. لما كانت عندي 21 حلمت بالجن يتكلم مع ابنة عمي وهي تقول لهم لماذا تلاحقونها، خلوها في حالها. وقال جن ما دامت هي شعرها طويل وتشوف نفسها كل يوم في المرآة فلا نتركها. كثيرا أنا مع الرجال أحلم نفسي كثيرا مع الرجال والنساء، يوميا اعتداء جنسية. لما كنت صغيرة أرى الجن واقف أمام بيتي. لما كانت عندي 17 سنة كانت فايتة على الحمام، زداج هذاك تاع الحمام كابين، فجرت وحدها غادزت على ويدي ستراها ولا كطراب في الحمام. في الحمام فايتة في الكوزينة، هذا هو الحمام رايح للكوزينة كولوار، امتي كولوار. نعم هذيك كابين، دوش كابين. نعم طقطق. من المفروض انك يكون زداج شعره غليظ وسميك على حسب الحرارة. هو رجع بحال الرملة، بحال الرملة كانوا مخلوعين. هذاك من المفروض حتى وان تكسر ما كيرجعش بحال الرملة، كيبقى مجموع. لا والو، لا انا عارف هذيك قوه، قوه منه، قوه كبيره. هذيك القوه ماشي هي رصدته، هذيك قوه في الغالب غير مرات من حداه. سبحان الله. زيد كمل لي. نمت روحها هاد الايامات كي رقات عند ابو نعيم رقات في الليل ما تحلم روحها ياكلها في الطعام كسكس، وكان في قال راسي كندغ. وغدو من داك ثاني لما تروح تاكل في الحوت ثاني تا كتندغ، تفطن تلقى روحها كتندغ. بصح واضح فهمت. وكليت شي بحال كلوفات هما حيين. ونامت نامت تهضر مع الجن، جماعه 20 واحد من الجن تقول لهم توبوا الى الله. قالت لهم كاين بركان تاع نار، توبوا غادي ربي زعما يحرقنا فيهم. قال ما امنوهاش، قال لها وريه لنا هذه المعجزه نتوبوا. رفدوها فوق دارهم وقطعوا بها البحر. كي وصلوا لقاو البركان تاع النار، تابوا الى الله. هذه نمت هذه وانت قالوا البارح ولا النهار الاول الثاني تاع الرقيه، تاع الرقيه هنايا عندك نمتها تابوا. هو باش عرف هذا المربيه من قال لهم هو زهريه وسكنته هي زهريه، فمي تحل غوت بقات كتقول ليه زهريه. وفي جي اسمها عائشه ماسونيه تبغي الكفر تبغي الزينه تبغي الوعيد بالله تبغي الخمر تبغي عندها ميمون ساكن في الرحم عندها حليمه هبيله هذه مسلمه تطلع غير تدرك انا مسلمه انا غير محقريني انا بلعين عليا ما داير لي وعندها هاي المربيه وافعى دير بيدها بصح ما تكلمتش والقط طلع لي قط لا افعى ما طلعتش كطلع ولا ما كتكلمش البارح قالت لي راه ما كتكلمش هي القويه ماشي ما كتكلمش كتكلم غير هي مخبعه بهم قالت لهم في الغالب الافعى اللي عندها اتصال بالام ياك دائما كانوا هذه الحيه في المنام كانوا ما كتلعبش صافي الامور واضحه الحاجه حيدين دهضرك هذه تسمع بهم كتسمع بهم متصلينهم ب نسمع يعني السمع عندك ضعيف كثير ما عنديش ليه والنظر كذلك لا نظر مزيان عندها زوين شوف حسن بلعه كنقول اللحمه كيفات لي هنا تبلعت بالكيمياء بحال اللحمه طبات لي بلعت هذه نوع محلوله بكري قبل ما ندير كاع 2007 داكشي كنت نسمع شويه نورمال ما كنتش دايره لي جيكوتا من بعد بقى يمشي في صغر كنتي عادي في صغر مع شويه شويه بقى يمشي يسمع في الصغر تاعك في كنتي صغيره كنتي عادي نسمع كيف كنتي صغيره لا في كل شيء نسمع ما تصوروش في الحياه تاعك عادي في حياه الصحه تاعك في الصحه في نورمال الحمد لله ومن تزوجتي تبدلت الامور من تزوجتي انا نقرا مزيان من تزوجتي صحة كنت مزيانة في الصحة من دون تل 2004 كان حاجة واحدة أخرى أقولها لك في كي كان يلقي أبو نعيم كان يقول حية بالواد ترى شوف بلا ما الحية بالواد بمعنى غواصة وهي كتحلم كت في البحر وخاتهم ركب لا بلاش وفي البحر خاتهم وركبوها وداوها للبركان هذا كله كيدل على حية لكن من النوع الذي يغوص دابا التأثير اللي كيتأثروا مع الأحلام اللي عندها كتاخذ نوع الجن فمن غتاكد على حيه غواصه في الواد هنا كيكون التاثير اكثر كنت ممكن خاتهم درك هي العائله تاع الاب تاعها شي يسكنوا في الواد ولا الجزائر المغرب ممكن تسحر بالواد ممكن تسحر بالواد ايه هي مهم جنيه غواصه كتغوص ساكنه حدا الواد كانت بنتي صغيره كان شي وحده كتبغي ثلاث سنين ولا طلعنا لاسبان من طلعنا المانيا مشكله ما تبغيش الغيام باسكو المانيا كلشي غيام الشمس ساعه ساعه تبغي تروح اسبانيا تقول الشمس داك الجو كيجيب لك كآبة الضيق بزاف وهي ملي كنت انا صغيره كتحلم لي انا كتقلب عليا مدره كتقلبي ما تلقانيش دائما غير كتحلم مع مونطره كتقلب عليا انا كتقول لهم فيها يا لينا ما كتلقانيش والاخ ديالك دابا شنو حالو دابا مسكين ضايع بزاف انسان الدخان اللي قريب قفشه في الجيش ولا ساعه مول ديالك كي الاب ديالك مطلقين عايش مع متزوج مع مرأة عندها بنات شحال باش تطلق دابا الام تاعك من 2011 طلقت سبع سنين انا كنت ما نحملوش انا دوك على الان بابا انا مطلقش متزوج انا قلت له راه عندكم دابا الشتات الشتات هذه مطلقه على زوجها الابناء ما يبغوش باوهم الاب ما لهاش بلدان والاب ما يسولش فيهم ماشي ما يسولش فيهم ما على بلاش بلدان نعم نعم ما يكمي ما يكميش يدير يدو الحبس ما يدوش يدير يخون ما يخونش واحد ما يديرش فيهم انا عطيتو الايد قلت له روح تزوج ما حملتوش قلت له روح دبر واحد اخر زوج معها خليني يعني صافي داكشي مشى تزوج ما تحملوش الا الامر واضح الامور دابا واضحه والحاله اللي فيها راني مع فيها مع دروك انت حاسس لي خاتم قول لي روح وسعني تقول تطلقني الالمان لعبك حاجه تاع الو لا بوليس جا سبيطار مهابين يقتلوها بالدواء خرجت لي 11 تاع الليل من الدار الالمان المانيا بالبيجاما نجري موراها عندكم ابناء؟ طلقني وش عندكم وليدات؟ ابناء؟ شحال من عندكم شحال من عندكم عامين؟ هي رانا في رحبه من 2010 وتزوجنا في 2016 بالجزائر من كي نهضر على الاولاد تقول لي انا ماشي باغي الاولاد ماشي هي هذوك المجرمين اللي فيها ما انا رقيت بصح قال لي الشيخ قال لي الشيخ اللي ممكن هي تتصل بك يدي طلعت هذه بصح ما تكلم والو يدي طلعت حنا هو ديجا فات له رقه واحد المره في 2014 لا باش ما عقلتش 2013 في الجزائر كان واحد اسمه محمود مسلم طلع فيه محمود مسلم خرج له اللسان ديالو غير حكاولي ونتفخت له الكرش وخرج ما عرفتش. قال خرج قال خرج. واخا انت يلا شوف تكاو كلكم حدايا كلكم كوكو. نعطيها هذيك هذي؟ حتى تما تكاو كاملين نرجعوا شويه للور تكاو. قس لي. هنا شيخ يا. انت هو. نعم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما. فأوصيكم بتقوى الله جل وعلا، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نسمعها لكل من سكن، لكل من توارى واختفى وظلم في أبدان، ونسمعها لكل شيطانة حية صاحبة الجسد غاصت في واد فهي تغوص. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أذكرك أنك ظالمة آثمة جئت بظلم عظيم، ركنت إلى والدة فعذبت وأوذيت وأنت صاحبة العلل والداء. جعلت في البدن أسقام، وجعلت في البدن أمراض. اسمعي معي. ثم جئت على زواج، فكان الطلاق والفراق والعداوة والبغضاء. الحية هي الرأس، وهي القوة، وهي السم. فجعلت في الأبناء كسادا وشتاتا وضياعا. الحية صاحبة الواد، وما أكثرها وما أقواها وما أصرعها. تسكن واد، تحيا في واد، جاءوا بها من الواد، فسكنت في الأم ثم في الأبناء والبنات. حية شيطانة قوية، حتى إذا ما كانت في العلاج جلت خدامها وحراسها وأتباعها لتبقى هي في الأمان. جلت الله جل وعلا، رأيت ظهرت حية سامة كبيرة جاء بها الله جل وعلا، فهي صاحبة هذه العلل، أظهرها المولى الكريم سبحانه وتعالى. نعم، إنها الحية التي جعلت في الأم ورم وسرطان، ثم بعد ذلك جعلت في الأم فقدانا لكثير من النعم والحواس. جاءت لتعذبها فعذبت حقا، جاءت لتعذبها فعذبت حقا. اسمعي يا حية، أنا معك في البداية، والآن أنت خلاص ظهرت بفضل المولى الكريم سبحانه وتعالى. لما سكنت الأم عذبتها صح؟ ولما انتهيت منها جئت إلى الإبنة؟ قالت لي نعم. قالت لي نعم. الأم كبرت خلاص، لا زوج لها، قد طلقتها، ها قتلها، قتلتها، لقد قتلت الأم وإن كانت حية، لقد جئت عليها فنحرتها وذبحتها، خلاص انتهى أمر الأم، قد كبرت. لكن الدور على ابنتها هي، ولهذا تقول الابنة يلا الزوجة الآن سنتين، تقول الزوجة طلقني طلقني صح، حتى لا تسعد مع الزوج صح ولا؟ والولد وابنها كذلك في إسبانيا لا يستطيع أن يعمل أبدا. قالت لا، لن يعمل أبدا، لن يعمل أبدا. كل هذا وأنت السبب، أنت القوة صح، قوية شديدة عظيمة سوداء سامة حية، حالك كبير، قوتك كبيرة، سحرك كبير، ها سحرك كبير، سحر عظيم في واد عظيم، بدم عظيم، بطير عظيم، في قبر عظيم، بأثر عظيم، بصور عظيم، للشتات عظيم، للقلة عظيم، للفقر عظيم، للطلاق، للشتات والطلاق، للشتات والطلاق. وهذا ما كان في حالي بالنسبة لأمها، شتتات وفرقت وطلقت، وجاء الدور على الإبنة لتعيش ما عاشته أم وتعيش هي، والإبن كذلك في الشتات والضياع. وهذا ما قلت له قبل البداية، حال ظاهر أنه الشتات، الشتات، ورئيسته حية صاحبة الواد، جوج حيات، حيتان، قلتلنا مش وحدة، احنا جوج حيتان، جوج فين؟ في هي في الإبنة، جوج في الإبنة، خلاص استقروا في الإبنة، ويؤذون من الإبنة، يؤذون الأم ويؤذون الزوج صح؟ ويؤذون الكل ها؟ صح؟ طيب، حيتان في البدن، حيتان سامتان صح؟ طيب، حيتان سامتان هي الحية، الحية طبعها السم والسواد والحقد والكراهية والعدوانية، وهذه حية ليست بضية وإنما بحرية، بحرية واد، قلت لي لا مش بحرية واد، قلت لي فرق، كن ذكيا لبيبا، قلت لي أنا لست في البحر وإنما أنا في الواد، فصح فرق بين حية الواد وحية البحر، حتى فيما نراه في أعيننا بأعيننا فرق بين البحر والواد، وحتى فرق بين البحر والواد والآبار، وفرق بين البحر والواد والآبار والحقول الزراعية، حتى في العالم الذي نرى بأعيننا في عالم الحيات، وكذلك عند الجن صح؟ صح. طيب، هذه حية الواد، حية الواد، واد جاءوا بك من الواد، أرموا السحر في الواد، نعم رموا سحرهم في الواد، ومن ثم قدموا لها القربان والقرابين وأرضوها، ثم جاءت إلى بدن الأم وليس إلى الإبنة صح؟ إلى بدن الأم، ومن الأم بدأت تنشر سمها في كل من يحيط بالأم، بداية من الزوج، زوج الأم أي الأب، فكان الطلاق صح؟ وكان الفراق، ثم بعد ذلك جاء الدور على الإبنة، جاء الدور على ماذا؟ على الإبنة، وهي الآن تعاني مما عانت منه الأم، بمعنى من جاءوا بالسحر كتبوا في سحرهم أن الشتات لا يكون على الأم وإنما على أبنائها أيضا، وأن يكون العذاب ليس على الأم فقط بل حتى على أبنائها معها وحولها حتى لا تنعم، فقد تطلق لكن ربما تسعد بسعادة أبنائها، هم لا يبنوا السعادة أبدا بكل من جاء من بطنها. صح صح، هكذا أرادوا. وبهذا جاءت حيتان، حية وحية، حيتان. وكل حية الآن تحدثني بإشارة في يد، في يد اليمين وفي يد الشمال وبالرأس. لكن نريد أمرا آخر، وهو أن نخرج هذا الصمت أو هذه الحركات أو هذه الإشارات إلى حقيقة. قالت لي لا. قالت لي لا لا لا لا، لن يكون. قالت هذا لن يحصل أبدا. وقالت لي نحن الشياطين، لن يحصل لأننا لا قوة بالشيطان. قالت لي لا لا، ورفعت رمز الشيطان. يعني خلاص الأمر تجلت. حيتان، ها، شيطانتان، صح؟ طيب اسمعي، نقول لك واسأل الله جل وعلا، بل ماشي غير انت والحياة، بل أقول حتى لمن معكم، ولا أعرف أن من معكم متبع لكم، ضعاف، خدام، أوصيكم بما بدأت به، تقوى الله، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على ماذا؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. أنا بداية أوصيكم بهذا، ولا أرض لكم أذى ولا حرق ولا نار. رأيتم مرائد في رؤيا، رؤيا ماذا؟ البركان. أرأيتم البركان؟ أرأيتم البركان؟ قال نعم، نريد أن نسمع. رأيتم البركان؟ رأيتم البركان؟ نعم نعم. هذا جزء يسير من نار جهنم، هذا جزء يسير جدا من نار جهنم. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مفهوم؟ حية، إن كنت صاحبة ماء وبرودة فتأملي النار، النار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. حية حية، إني أعرضك طاعة لله تعالى، ولا أريد أن تمسك النار، ولا أريد أن تلفح وجهك النار، ولا أريد أن تأخذ النار قلبك وفؤادك تطلع على الأفئدة. نار مقصدة قوية عظيمة شديدة عالية كثيرة. فتأملي، سودت حياتها وسعادتها وفراشها وجماعها، وأردت أن لا يكون حمل ولا ولادة. إيه نعم، إرضاء لشيطان وإرضاء لصحرة وساحرة. كم سنة أنت فيها؟ منذ الصغر، منذ الصغر. طيب وأنت معها منذ الصغر كم سنة؟ منذ أن كانت رضيعة، ملي كانت كترضع، لما كانت كترضع. يعني أنت تسكنين لما كانت يعني الأم سحورة سنوات. هذا يدلنا على أن الأم سحرت منذ الزواج، قبل الزواج. هذا قالت على أن الأم سحرها سحر قديم قبل الزواج، لكن الأم لم تكن تعلم. ولهذا حينما سألت الأم قالت لي متى نعمت يوما؟ دائما أشعر بالضيق وبالهم والغم، ولكني كنت أصبر. صح؟ أي سحر الأم هو سحر قديم قبل الزواج. طيب قديم قبل الزواج، ومع ذلك كانت تفوق في دراستها. ها نعم نعم كانت كيف؟ ما فهمت هذه، ما فهمتهاش، أعيدها ماذا أجيب؟ الرأس، كان دائما يؤذيها الرأس، النسيان، كنت تسكن في رأسها. ها نعم، مع أنها تسكن الرأس لكن كانت تحفظ وكانت تدرس وكانت تراجع وكانت تجيب وكانت تنجح. ها أنا أتكلم عن الأم، نعم عن الأم، قالت نعم، لكن لما أنجبت ابنتها وسكنت في رأس الابنة ما استطاعت أن تحفظ وأن تنجح، ولذلك كان عندها مشكلة دائما في الدراسة. قالت نعم نعم نعم نعم، أي إذا الأم واضح. لما سكنت الأم، سكنت الأم لكن وجدت في الأم قوة، وكانت الأم لها همة وإرادة في النجاح فتوفق في نجاحها، لكنك حجبت عنها بعد الزواج واستطعت تتزوج، لكن بعد الزواج كانت معاناة. أما ابنتها فتمكنت منها منذ الطفولة، سكنت في رأسها منذ الرضاعة، لما بدأت تدرس ما استطاعت أن تدرس، النسيان الشديد، النفور من الدراسة، وهذا حاصل أنها لم تستطع أن تدرس. صح؟ نعم نعم نعم، خلاص علم الأمر واضح. إذا أنت من كان في الأم، نعم آذيت الأم وآذيت الإبنة وآذيت الإبن كذلك، الأخ كذلك، الكل والأب، فوكبت بالشتات. خلاص، إذا حيتان وحية أقوى من حية، جعلت هذه الحياة حية أقوى من حية. قالت نعم نعم، قوة حية أقوى من حية. إذا حية هي القوية، جعلت من أجل الشتات، وما دامت هذه الحية موجودة فلن يكون جمع الشمل أو جمع الكلمة أو جمع المحبة أبدا. الإبنة دائما تكون في شتات مع زوجها، مع نفسها، الأم كذلك، الأخ كذلك، هذا هو الأمر، صحة الشتات. وكلت في حية عظيمة وأخرى دونها في القوة، لكن اجتمعتا من أجل سم واحد. طيب، إذا الحية الآن، أنا الآن أقصد بكلام الحية الكبيرة، استجيبي، حية كبيرة، ولهذا ترى أنها تأكل الخنزير، يهودية، يهودية. أنا أفعل بس كنزم عن مستوى شبيه، خلاص كتجل يهودية. اشتي المفاتيح سهلة يسيرة بفضل الله، لما تسمع من المريض وتدون في رأسك يسهل عليك الوصول إليه، سمع خطوة خطوة، مشيت معاه هكذا ومشيت معاه هكذا وهكذا حتى وصلت للكبيرة، والآن عندي خيوط، أنا فقط سمعت من المريض والمريضة فأهز ويا واتكلم، أريد أن أرى أصل الحربة الكبيرة اليهودية تأكل خنزير. اليهودي، لأن هي اعترفت أن هناك حية كبيرة وأخرى دونها في السم والقوة، والآن لما أعطيت هذا الكلام هي تتعاظم أنها الكبيرة التي سوف تواجه البأس والشدة. صح؟ يهودية تأكل الخنزير، يهودي تكفر بالله، لا تؤمن بالله، القتل في السعادة، القتل في كل شيء هي الحية السامة. إذا اسمعي، أمرك سهل يسير بإذن الله، عرفتي علاش؟ أمرك سهل يسير. إذا علم أن الجسد بالأجساد، الأفراد، البيت، الأسرة، كلهم يعانون من، ولما الآن جئت إلى الحية الكبيرة ماذا يحصل؟ بدأت الرجفة والرعشة والاهتزاز حتى في الأم في اليدين، فهذه الحية الكبيرة الآن اتصل وسريع بالأم وبالإبنات. صح؟ إذن هناك أسرار يجب أن تتجلى وأن تكشف، قد كثير أسرار كثيرة جدا جدا جدا. أنا الآن أتحدث مع الحية الكبيرة وبدأت الآن الأم نرى رأي عين اليدين هكذا خلاص علم علم علم علم علم. اسمعي يا حية إلى الآن لم أبدأ بعد لم أبدأ بعد الآن هكا نجسم ها فأنصحك طاعة لله لأنك لن تستطيع صبرا لن تستطيع صبرا إلى كل من توارى في بدن الأم حية أقل شرا وأخرى أكثر شرا ومكرا في الإبنة ما دامت الإبنة في ريعان الشباب في الجمال في القوام ها تأمل في الحياة في الزوج في الولد فلا بد أن تكون القوية في الإبنة أن تكون السامة في الإبنة صح أن تكون اليهودية الكبيرة في الإبنة صح وخاصة أنها ربتها وتعلم سرها لكن ما ربتها حبا وإنما ربتها مكرا أنا ربتها حبا هذه أنا شكونتي سوداء حية سوداء لا شيطانة شيطانة سوداء طيب شيطانة سوداء كم سنة وانت فيها شيطانة سوداء منذ الصغر منذ الصغر شيطانة سوداء ومعك الحية الحية الآن أين حيتان شيطان سوداء كيف سكنت؟ منذ الصغر زهرية زهرية في ماذا زهرية؟ في أي شيء؟ في عينيها رأيت ذلك أو لمحت ذلك أو شككت في ذلك لا طيب كيف نوع الزهرية في العينين يعني؟ لا غير قل لي أقول لي لا غير قل لي تكون عين مختلفة على عين عين مختلفة وكيف تعرفون أنتم ذلك معشر الجن؟ هك عندنا قدرة لكم قدرة أن تفرقوا في هذا الأمر طيب وماذا يضيف إليكم هذا النوع إذا كان عند زهري في عين؟ ها؟ في السحر ماذا يعطيكم في السحر؟ كيف؟ والغيب كيف الغيب؟ لا لا لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى لا كيف الغيب بين لي ربما تكون تقصد شيئا آخر كيف يعني كيف تسرقون السمع يعني لكم القوة أن تسرقوا السمع يعني طيب هذا يرجع إلى الشياطين فما علاقته بالعين تستقرون فيها تزدكم قوة يعني وطاقة يعني تعشقون هذا النوع؟ دمها حلو دمها حلو طيب دمها حلو وكيف كيف تفرقون في الدم الحلو؟ كيف تعرفون ذلك؟ الزهري الزهري دمه حلو آخر مدمه يعني أي زهري دمه حلو؟ ها؟ كثير كثير وماذا يضيف لكم هذا الدم الحلو؟ قوي يكون قوي طيب إذن أنتم بداية ما ولجتم إلى بدن إلا عن طريق السحر؟ لا كيف يعني؟ دخلتوا عن طريق السحر؟ طيب باش خلت؟ أنا شفتها ودخلت أنت شفتيها ودخلتي؟ الشيطانة السوداء أين سكنتي؟ في الرأس لا في أي مكان كانت حينها؟ في المغرب؟ كانت في الجزائر؟ كانت في إسبانيا؟ مزوجة مع جزائري مزوجة من جزائري وأنت حينما سكنتيها في الجزائر أم في المغرب؟ سكنتيها في الجزائر منذ الصغر سكنتيها بدون سحر فقط نظرت إلى عينها زهرية وسكنتي والحية سكنت بالسحر هي ابنتي أنا هي ابنتك أنت يعني أنت الشيطان السوداء السوداء أنا مربية وأحبها كثيرا أنت مربية وتحبينها كثيرا لك أنت وخلاص أن تكون لك وحدك وماذا تصدرت لها أنت؟ كل شيء رايا كل شيء أمها أبوها أخوها كل شيء صديقات كل شيء لا تخرج من المنزل لا أنا أنظر فيها كيف؟ لا تخرج من المنزل. آه نعم، جعلت لها أن تبقى دائما في البيت وحدها. آه آه آه. العزلة. آه أنت الآن تعطل الولادة حتى تبقى لك وحدك. يعني أنت من تبعدين عن الحمل. لأنك تحبينها. ولا تبدي أن تنجب. وأنت من يسعى في طلاقها. توسوس لها بالطلاق. تقول دائما لزوجها طلقني. عيشة تخرج الطلاق. عيشة بسحر الطلاق. أنت الشيطان السوداء. وهناك عيشة دخلت بسحر الطلاق. والحية. سموه قوي. دخلت بسحر ماذا؟ تشتيت. الشتات. وهي التي لها علاقة بالأم. الأم والابنة. طيب عولي. شتت كل شيء. طيب عولي. وأنت مع منذ الصغر. والحية كمان. والحية كمان. حياك حتى هي منذ الصغر. وعائشة هذه عامين. وعائشة قبل سنتين. طيب. وميمون 6 أو 7 سنوات. وحليمة أكثر. هديلة. طيب. جيد. القط لا يتكلم. والقط؟ ماذا؟ منذ الصغر. بماذا دخل حتى هو؟ دخل معك أنت؟ لا. قبلك؟ دخل بإسبانيا. وكيف دخل؟ يعني؟ كان جن معمر. كان شيطان يعمر البيت. قط أسود. لا. رمادي. قط رمادي يسكنها. كان يسكن في البيت وسكنها هي في البداية. وتحب كثيرا القطط. طيب. إذا عذبتم هذه المرأة. عذبتها كثير. وأنت كنت صاحبة المرض الأم في الورم. ها؟ لماذا؟ تموت وتخليني بنتي. قالت جعلت الورم للأم حتى تموت وتترك لي ابنتي، لأن تعتبر أن هذه ابنتها وأن الأم شريكة لها وتنافسها في أم في الأمومة. جعلت الورم للأم حتى تقتل الأم وتبقى الإبن لها، لأنها تعتبر أنها هي أمها، أن الشيطان هي أمها. رأيت هذا؟ أصبحت الجنية تغار من الأم، فجعلت الورم في رأس الأم حتى تموت الأم وتبقى هذه الإبنة بدون أم، لأنها تقول أنا أمها. حينها تذهب هذه الأم إلى المقبرة وتبقى هذه الجنية في راحة، لأنها تغار من أمها، لأنها حتى تقول لك حتى هي بنتي أنا أرضعتها. صح؟ لاحظتم؟ هذا نوع عظيم جدا وخطير وموجود بكثرة. نعم موجود والله، لأنها دخلت دون سحر، دخلت فقط بحب وأرضعتها. ها؟ زورية. طيب خير إن شاء الله تعالى. وما ذنب الأم؟ أم مسكرة. وما ذنب الأم؟ ذنب الأم أم مسحر القتل. القتل. والورم. أخذتم الآن لا تسمع، أخذتم حسب السمع. أنا زدت من عندك أنا. زدت من عندك. شو زدت من عندك؟ سم. ها؟ سم. سم. سم سم سم سم. شنو؟ سم. سم. طيب واضح علي. نبدأ إن شاء الله تعالى. لا. نبدأ. لا. أنا أوصيك بالخير. أسلمي لله. لا. أسلمي. لا. أنا أعلم الإسلام هو الدين الحق. أيوة. لا أريد. لماذا؟ هكذا. أنا سعيدة. سعيدة بالشر. بالمكر. بالغدر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الوالدين. لكن أنت بتيش قد ما منعتها من أن تعمل حسنات مع والديها، ومنعت أمها تربها، ومنعت أمها أنها تربيها. يعني كانت القسوة منذ الصغر. لا أمها حنينة. حنينة. تخدم للزنقة وتجي في الليل. لاحظوا، حتى تباعدها عن ابنتها تجعل لها الأعمال في خارج البيت، وما تأتي إلا بالليل وتجد أبنائها نيام خلاص وعادي. مثلك أنت. ها؟ مثلي أنا. نجي حير بالليل. هذه واعية. هذه واعية بزاف. تقع الصباح عجيبة. قضية مثلك أنت، تك تبقى خدام نهار كامل وكتجيب لي تقول لك 120. ها؟ معاك كتخدم الجن يا مالك، ما كتعلمش شنو كيدير لك الجن. قالت لي انت عالم الجن، شدوك على قبلك، قال لك يشدوك على ولادك تبقى خدام مع الجنون. ما تعرفش شنو كيدير ولادك. ما تعرفش شحال ديال الصغير ما كيكبروش. هو اسمع كلام عليك العبرايني. انا نقولها. واو واو واو. طيب خير ان شاء الله تعالى، فاسال الله لي ولكم الخير. تسمعوا لي ولا لا؟ لا أريد. شنو اللي ما خير؟ شنو اللي ما بغيتوش؟ ما بغيتوش الخير؟ وشنو؟ إن شاء الله غتسلمي بإذن الله سبحانه وتعالى. كتحلم؟ ها؟ كتحلم؟ شنو اللي كيحلم؟ أنت بزاف كتحلم؟ غتسلمي إن شاء الله، وغتسلم الحية حتى هي. كتضحك يعني هضر من المستعير. الحية كتضحك. هي الحقنا الحقنا هي ما طلعناش بالرقية طلعنا بالضحك. جي مشكل ما باقي ما بين ان شاء الله الجلسة الأولى ان شاء الله احنا غنبداو بإذن الله عز وجل. الحية حتى غتسلم والشيطان غتسلم والقط يسلم، فهمتي؟ عائشة تسلم، ميمون يسلم بفضل الله، ومن في الأم أن يرتعدون ويضطربون كذلك يسلم لله عز وجل. ها الكل يسلم لله، ونجتمع جميعا على المحبة وعلى الطاعة وعلى الخير وعلى البر وعلى الإيمان بإذن الله. لا شتات من اليوم، ولا فرقة ولا عداوة من اليوم، ولا بعد ولا جفاء من اليوم بإذن الله. الأسحار في المياه تبطل، في الأودية تبطل بإذن الله تعالى. تبطل الأسحار التي جعلت منذ سنوات وعقود كثير كثير كثير، عقود كثير بالأبناء. كثير عقود. كثير ماذا؟ كثير عقود في الأبناء. كثير عقود. طيب أقول لك إن الله ربي وربك، ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. مفهوم؟ أنتم يهود، يهود الحالة يهودية، والشيطان يهودية، الشيطان شيطان ليس على دين. شوف أنا حاولت نغير واحد المنحة، ولكن سبحان الله الأمر هو الأمر، لأن الشيطان لما قلت يهودية وتأكل لنا الخنزير صرخت الحية، والآن حينما قلت يهودية التي تنطق وتتكلم من هي؟ نركزوا التي تنطق الشيطانة، قالت لي لا أنا لست يهودية، وقالت لي أنا شيطان. وحينما قلت اليهودية صعدت اليهودية التي الحية الآن أين؟ الحية هي في الجهة اليمنى. لاحظوا الآن الحية هي تأخذ الشق اليمين، والشيطان لقوتها وأقوى فهي في الشق الشمال وترفع رمز الشيطان، وليست على دين تعبد الشيطان، ولم تدخل بسحر، ولكن الحية دخلت بسحر وهي يهودية، ولهذا تراها في المنام تأكل تأكل وتعطيها لحم الخنزير وتغوص في الأودية. إذا علم سبحان الأمور، يعني هي يعني ما بين اليقظة والمنام حقيقة، وتؤكدها وتغيرها فتقع دائما في نفس الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا علم أن البدن فيه حية، وهذه الحية غواصة صاحبة الوادي في الجزائر، صح؟ وشيطان لا تؤمن بإله، لا تؤمن إلا بالشيطان، وهي صاحبة دخلت بالزهرية العين كما قالت هي. هذاك الواد ما معروف الجزائري ولا مغربي بركة. ما معروف؟ لا. وفي كين داك الواد؟ في الحدود. واد في الحدود ما بين الجزائري وما بين المغرب، لا يعرفه أحد. لا ينسب لا للمغرب ولا للجزائر. اسمع، هو ينسب للشياطين. هنا حينما تفرق واختلف كانت الأمور للشياطين غنيمة. قالت هذا واد في الحدود، حدود بين الجزائر والمغرب، ليس في ملكية الجزائر وليس في ملكية المغرب، ولكنه واقف هكذا لا ينسب لأحد وليس إلى أحد، فأصبح واد الشياطين. صح، أصبح واد الشياطين. والساحر علم هذا فجاء إليه وقرب فيه السحر، لأن الحياة اللي كتسكن في ذاك الواد أكيد أنها حياة سامات أطاعت الولاء للشيطان. صح؟ صح؟ صح. خذوا هذه إضافة جديدة معلومة في هذا الصباح. ما اسم هذا الواد؟ واد كيس. واد كيس؟ واد كيس. كيف؟ كيف؟ كيف؟ كيس. واد كيس على حدود الجزائر والمغرب، ليس للمغرب ولا للجزائر، ولكنه واد يسمى واد الشياطين عندهم في عالمهم. واد الشياطين، واد كيس. خاصنا ندير واحد البحث ان شاء الله على واد كيس. واد كيس. واد كيس. نديروا عليه شي بحث ان شاء الله تعالى. نديروا عليه شي بحث فيه الحيات بزاف كثير، والشياطين والصحارى. يأتوا إليه الصحارى من المغرب، من المغرب، ولكنه في الحدود. يصل إليه، يصل إليه من بعد بالجن. ها؟ بالجن يوصله. يصل بالجن. لأن هناك حدود، هناك جنود، وهناك سياج، وهناك ولكن صفة الجن يخدم لك، يعني الجن ممكن يرمي سحر هناك. الجن يخدم لك كما قال. نعم. لا يحتاج هناك إلى البشر، وإنما إلى الجن. ومن الجن صحارة، وهذا أمر معلوم مشاهد. لكن هو واد خبيث. واد خبيث. كثير. وأنت واحدة من الحيات في ذاك الواد. طيب إذا سواء الحية والشيطان كلكم جيتوا من ذاك الواد، جوجكم من ذاك الواد. طيب وإذا قلنا الحية جات من ذاك الواد سلمنا بهذا، ولكن الشيطان أنت جئتيها فقط بالنظرة ليس بالسحر، ولكن تسكن من ذاك الواد. كتمشي وتجي على حواليه. على حواليه، يعني كأنه مكان معروف عندكم. طيب كأنه قبلة للشياطين، قبلة للشياطين. الله يرضي عليك. كتعرفي الله، كتعرفي الله، الله يرضي عليك. طيب انت تعرفي ان شاء الله، ما تعرفي الله سبحانه وتعالى، وتغير قبلة الشياطين الى قبلة، قبلة يحبها الله، قبلة ارتضاها الله عز وجل. حمزة ثم خرجوا لوجهك شطر المسجد الحرام، هذه قبلة شرعها الله جل وعلا. كتسمعين ولا لا؟ كتسمعين؟ طيب ماذا صنعت لهذه السيدة؟ هاي ولا هاي؟ اللي فيها انت دابا الحية، الابنة الحية ولا الشيطانة؟ دابا نتكلم مع الحية. الحية ما كتتكلمش. لا كتتكلم. لا والو. علاش؟ قوية. قوية. ما تخليش تتكلم. أنا نتكلم، هي ما تتكلمش. علاش ما تتكلمش؟ لماذا ما تكلمش؟ وغنف... اسمعي اسمعي اسمعيني مزيان. انا اوصي الحيه ان لم تتكلمي ستتالمي، ان لم تتكلمي ستتالمي. يهوديه صاحبه الخنازير. اسمعي اسمعي يهوديه، كتسمعيني تأكل الخنازير، خنازير قربوا لك الذبح والدم خنازير، وجعل منهم القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير، القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير، القردة والخنازير، القردة والخنازير، وجعل منهم القردة والخنازير، القردة والخنازير، وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء أسمعتي؟ هيا تكلمي وإلا والله أحرقتي. وثاكل الله. يلا تكلمي لله. لا أخاف منك. أنت تكلمتي. تكلمت. نطقت. الحية التي لا تتكلم تكلمت. بعدما تألمت. وهذا خير أنها تتكلم بعدما تألمت يسيرا قبل أن تحرق. يسلخ جلدها عن لحمها. الصرخ أقوى ما تخشى الحية الصرخ. ذكرها بالصرخ. كتعرفي الصرخ صح؟ ها؟ تبغيه؟ خلاص الأمر سهل يسير بإذن الكريم سبحانه وتعالى. هذه الجزائر عندهم أودية كثيرة وعندهم هذه حالة جديدة أو الحالة اليوم مثل حالة الأخت التي عندها نفس الحية في واد في جزائر أخرى. الجزائر والواد علاقة وطيدة، والمغرب والواد علاقة وطيدة، عندنا اتفاق مع الحية ومع الواد، المغرب والجزائر بحال بحال. أكون وامين. طيب دولة واحدة، هذا هو الكلام، دولة واحدة. الجن يعترف أننا نحن دولة واحدة والإنس لم يدر يعترف بهذا أكيد. طيب حية تصلخ، ذكرها بالصرخ. وهي تعلم معنى الصرخ. إذن قولي للآن كيف جئت إلى هذه المرأة؟ سحر. أي سحر هذا؟ كل شيء. وكل شيء. كم سنة وأنت فيها؟ كنت في الأم. وهذا ما ستنشوف من خلال التشخيص. نعم كنت في الأم. ثم جئت إلى الأم. ثم ولدت زهرية ودخلت فيها. ثم ولدت زهرية. وهنا سوف أفتح قوسا في مسألة اتصال الموروث والجنية تكون في البطن والرحم عند التكوين وعند الآثار. وسوف نقف عند بعض الاجتهادات التي أراها في هذا الباب، أن الزهرية قد تكون من آثار الجن في البطن بعد كثير من الشهادات والوقائع. وهذا الأمر نضعه في عالم الزهرية حتى، لكن نضعه معه قلت مما يقال عن طريق الجن وعن طريق الاستقراء بكثرة الحالات، لكن يبقى نجعل معه قيود شرعية إن شاء الله في موضوعه المستقل بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنت أصلا أنت في الأم قبل الولادة، قبل ما تحمل، فلما حملت ولدت ورأيت أنصار الزهرية تجلت في الإبنة، سكنت في عيني الأم الإبنة صح؟ لأن كانت الزهرية في العينين والزهرية تختلف. طيب والزهرية ابتلاء من عند الله. والزهرية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لا بالعكس، أصحاب الزهرية معرض للفتنة والمحنة والابتلاء ومعرض للجن والشياطين والصحارة والروحانيين. هذه معلومة. أما لكان زهري قليل غني، زهري نابغة قلة ولا تعرفه أصلا. طيب حتى في الطاقة النورانية عند الزهرية لها شروط، ولا بد أن يقهر قرينه وأن يقرأ الأخلاق، وهذا أمر آخر. طيب وقد نقول أن الزهرية نسبة كبيرة تغلبهم الجن والشياطين، وفئة قليلة قد يحظى بالطاقة النورانية فيكون في العالم الآخر، يعني علوي لا يكون سفلي، أو يرتقي في أمور عظيمة جدا. طيب، لما خرجت رأيت علامة الزهرية على العينين فسكنتها؟ طالعتها لما كانت في بطن أمها، علمت أنها قد تشكلت وفيها زهرية العينين. طيب، هنا سوف نفتح القوس، وسؤال مهم جدا. الأم التي تكون مريضة سواء علمت أو لم تعلم، لا أنا قلت بشكل عام، الأم التي تكون مريضة سواء علمت أو لم تعلم، ما فهمت. الأم اللي كتكون مريضة وهي سواء عارفة أنها مريضة أو ما عارفش أنها مريضة، لا عارفة مريضة حاضر. نعم أنا كنقول بشكل عام الأم هذه. السؤال المهم جدا هو أن هذا الجن الموجود فيها كان ذكرا أو أنثى، في الغالب له بصمة في ذاك الجنين. نعلم أن الأمر بيد الله، وأن التكوين هو من الله، وأن الأطوار التي تقلب فيها من الله، وأن الخلقة من الله، وأن الصورة هي من الله، وكل شيء. لكن نتكلم عن بصمته، وهذه البصمة هي التي سوف نأخذها كمفتاح للزهرية، التي يجعلها في الغالب هذا الجيني بمس أو باتصال روحي أو بمس خفي، سواء كان مباشر أو لحظي مؤقت، لتبقى تلك البصمة في الذرية في السلالة. ولكن الغلو الذي أخذ في هذا العالم مبالغ فيه كبير جدا، ولهذا كما قالت الجنية: والله إن الزهرية ما هي إلا فتنة ومحنة وشدة، ولا بد أن صاحبها يخشى على نفسه، ولا بد أن يزداد من التحصين ومن الذكر ومن الطاعة والعبادة حتى يرتقي في النورانية، لأن الأخلاق تجذبه إلى العالم الذي ربما رسم فيه وكان بداخله وهو لا يعلم، أو بداخل أمه وهو لا يعلم. طيب، ولما شتي العينين سكنتي فيها من اللي خرجت ولا في البطن؟ من اللي خرجت. كانت رضيعة؟ طيب، وحينها بدأت تؤذي الأم من خلال ابن ديال الرضيعة. وهنا لابد أن نفهم وأن نفقه أمرا، وهذا أمر مشاهد ونعلمه، يكون البيبي بقي صغير والأذى فيه هو وليس في الأب أو الأم، قد انتقل إلى الصغير. يقول لك ملائكة، هذا كلام خطأ، ما كاينش بيبي ملائكة، لا يعلمه، ماشي ملائكة، وإنما هو مرفوع عليه القلم، لكن الأذى فيه، الأذى دخله وأصبح الأذى من خلاله يؤذي الأم ويؤذي الأب وإن كان رضيعا، لأنه تعلق به عشقا أو حبا أو بآثار في بطن وفي رحم أو في ولد أو بسحر كما صنع هنا ونرى كثيرا. فأصبحت هذه الجنية تؤذي الأم، يعني سكنت الابن الرضيع لكنها تؤذي ماذا؟ تؤذي الأم، صح؟ لا آه. في حراس. اسمعوا لي، هذا لما كنت أقرأ تهتز الأم وتهتز خفيف. الحية الكبيرة التي لم تتكلم من قبل سكنت في ماذا؟ سكنت في الابنة. لماذا؟ لا، رأت أن الابنة في علامة الزهرية وتناسبها فسكنت فيها، ويا رضيعة بقت رضاع الحليب من ثدي أمها. ولكنها تركت حراسها في الأم، أي جعلت الصغار في الأم الكبيرة والابنة الصغيرة فيها الحية الكبيرة. وعلم هذا لنفهم ما هو هذا العالم، صح؟ ولا زال خدامك إلى الآن في الأم، وهم من أخذوا سمعها، وهم من جعلوك أساعدوك في الورم الرأس، كلش خلاص، علي الملف كذا صافي، جمعناه بفضل الله تعالى. طيب، وش عملتي عاود تاني؟ كرسي غير زيد. شنو عملتي للزوج؟ صنقتي؟ لا، الزوج أصلا حتى هو مريض؟ لا، مريض منذ الصغر، ما هي لا يتكلم. كيف؟ لا يتكلم. طيب، وماذا صنعتي له هي أيضا للإبنة؟ كل شيء. أمراض نفسية. ضيق في الصدر. وسواس كثير. ترى الجنون. تحب الجنون. طلب الطلاق. لا ترد الأبناء. العزلة، البكاء كثير، وأنت السبب، ودائما تختفي في البدن ويظهر خدامك فقط لأنك قوية. أسألك سؤال تجيبني بصراحة، ماذا رأيت في الإسلام؟ ولا شيء. كيف ولا شيء؟ لا لا ولا شيء. هل الإسلام سيء؟ كثير. كيف كثير؟ سيء، يحرقنا. يحرقكم، يحرق الإسلام، يحرقكم. لماذا يحرقكم؟ ما بعرف. ها؟ لا أريد أحكي. لا يحكي، يحكي. لا. الإسلام يؤذيكم؟ كثير. كثير كثير. صرخ. صرخ. سلخ. كما تسلخ الشاة سلخ، وسلخ الحية أقوى. أعظم عقوبة للحي هي السلخ، صح؟ ها؟ أن تسلخ حية، حية حية تسلخ حية. لا تريد أن تتصور المشهد، ترتعد وترى يدي على وجهك، لا تريد أن تتصور المشهد. أنقلب أنا مجزرة، نسلخ الحياة. صرخ الحياة، صرخ. لكن العصا ولا والو، كان غير دق البرا. صرخ. ايه مشتي هذا هو الكلام. فاسمعي، هي لم تنطق قبل اليوم، لكن الله انطقك، صح؟ عرفتي علاش؟ لأن الله أراد بك خيرا. سمعتي؟ لأن الله شنو؟ نعم. اش بغالك الله؟ الخير. لأن الله أراد بك ماذا؟ الخير. الخير. تسكن في واد، ماذا سميته؟ واد كيس. واد كيس على حدود، يكتبوا باش ما تنساش، على حدود المغرب والجزائر، ويسمى واد الشياطين وواد الحيات. ولهذا سحر المغاربة وسحر الجزائر كثير بالحياة. ها؟ سحر واحد. واد كيس. ولا بد أن نعلم هنا سر الأودية المهجورة والأودية البعيدة، كما حدثتكم عن تلك الجزيرة المهجورة البعيدة، جزيرة الثعابين. خير إن شاء الله. طيب ارتحيتي؟ ارتحيتي؟ شي شوية. طيب أيهم خير؟ تكوني في الواد ومرتاحة وتعبدي الله، ولا الصرخ؟ ها؟ ولا البركان؟ الواد، ولكن في العبادة في الطاعة، ها؟ ماشي في الكفر، ماشي في البدن، ماشي في الدماء، ماشي في الأورام، ماشي في تعطيل الجماع، ماشي في تعطيل الولادة، ماشي في الشتات، صح؟ صح ام لا؟ مليء بشجر الرمان، ها؟ طيب طيب كتسمعين ولا لا؟ أسلمي لله عز وجل. ماشي اليوم، ماشي اليوم، وين انت؟ ها؟ أسلمي لله قبل الصرخ. لا لا لا، تريد أنا أسلم؟ ها؟ بالقوة؟ لا، ليس بالقوة، بالحب. أنا ما شفت حب، شفت الصرخ. قد تريد أن أسلم بالقناع،

أسمه وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم تلك أمانيهم تلك أمانيهم تلك أمانيهم أسميته لا نريدك أن تأتي للإسلام بالقوة أو بالخوف وإنما بالإقناع والحجة والإيمان أسميته هذا هو الإسلام أسميته هذا هو دين الله سبحانه وتعالى لا سحر فيه ولا حقد فيه ولا حسد فيه ولا غلة فيه ولا ضغينة فيه ولا مكر فيه أسميته أن نتعاون جميعا على البر والخير لا على الشر والإثم والقطيعة والشتات أسمعت يا حية وهذا الإسلام هو لنا ولكم إنسا وجنا حتى أنتم فيما بينكم أن يعم الوئام والسلم والسلام والمحبة والرخاء والسخاء والعطاء علم ألا شتات، ألا حرب، ألا نار، ألا كراهية، ألا عدوان، أن تكونوا بإذن المولى جل وعلا في النعيم والخير المقيم في الأودية والبحار والأنهار في الهواء والفضاء في الرمال في كل مكان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأمورنا معك بطاعة الله بل في الأم فهم جنوب التي وأمرهم أن يسلموا لله عز وجل صح ولا لا؟ أمر من معك في بدل الابنة بطاعة الله جل وعلا صح ولا لا؟ أيهم خير؟ الإسلام أم اليهودية؟ قولي نحن نسمع أيهم خير؟ لا تستطيع ماذا؟ البوحة والاعتراف؟ لماذا؟ أيهم خير؟ تعلمين أن الإسلام خير؟ وقوة ونور وبر ونحن نساعدك بإذن الله لا سلخ ولا تقطيع وإنما نساعدك حتى يتقوى الإيمان في القلب بإذن الله خلاص ولكن لا بد أن تظهر ربك جل وعلا صدقا أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أظلم والدتها، أعاهد الله ألا أظلم زوجها، أعاهد الله ألا أظلم أحدا من الأسرة، ألا أظلم أحدا من الأسرة. شو؟ في جنود في ابني في أخيها. طيب إن شاء الله بإذن حتى ويشفى. هيا بإذن أمري من معك ومن في الأم ومن في الزوج بإذن الله ألا يبقى أحد على الكفر. كل خدام أتبع لك أن يسلموا لله. خلاص كتسمعيني ولا لا؟ أما الشيطان التي هي في الشق الشمال فإن يوجه لها الكلام وهي تسمع الآن، أرأيتي؟ أرأيتي؟ أرأيتي؟ أرأيتي؟ تكلمت أم لا؟ تكلمت أم لا؟ تكلمت؟ اعترفت أم لا؟ ها؟ إذن القوة لمن؟ القوة لمن؟ القوة لمن؟ أنا وجهت هذا السؤال لما؟ لأنها شيطانة وهي تعلم أنها ستقول لله وتخشى من هذه الكلمة، صح؟ تخاف لأن كلمة الله بالنسبة لعبد الشيطان عداوة باقية متلازمة لا تنفك ولا تنقطع، صح؟ القوة لمن؟ لله، صح؟ فهي قوليها لله عز وجل، قوليها قبل أن هي تسلخ. أما أنت فعليك البرد والثلج، فعليك ماذا؟ البرد والثلج. هي عليك ماذا؟ البرد والثلج الصقيع. عليك ماذا؟ البرد والثلج والصقيع. حية من نار عليها البرد والثلج والصقيع، تدفن في الجليد وفي الثلج والبرد، يطهرها الله بالماء والثلج والبرد. تحتز تلك كانت بالصرخ وهذه بالبرد والثلج. سمعت يا الشيطان؟ تقطعين تقطيع بالثلج، بالثلج. فلا سواد، يذهب سوادك، يذهب سوادك، وسمك يتجمد. سمك ماذا؟ يتجمد بماذا؟ بالثلج. الثلج كتعرفي الثلج؟ كتعرفيه؟ ما عمرك سمحتي في الثلج؟ ما عمرك سمحتي في الثلج؟ الثلج حينها لا صحيح للأفاعي ولا اهتزاز للأفاعي ولا سم للأفاعي. ثلج، ثلج بارد، هذا مغتسل بارد وشراب. نذيقك، نذيقك، نذيقك. إذا لمن القوة؟ لله. جميلة جدا، القوة لله سبحانه وتعالى، صح؟ فالجبال له والبحار له والأودية له والثلج له والجليد له، ها؟ كل لله، خلاص؟ الكل لله، لا شيء يبقى، الكل لله، صح؟ طيب، الكل لله، طيب، أشهد أرفعي حكمين أخرى، جوز، أرام جوز، ها؟ لا فعل بتوالين بترفع اليد اللي رفعتها المسلمة التي أسلمت الحية، أردت أن ترفع ماذا؟ أن ترفع اليد اليمنى التي رفعتها الحية، قلت لها ارفعيهم بجوج، لذا الدور أن ترفع بجوج، فما استطاعت حينما ترفعهم بجوج أن تيقن واش بجوج مسلمون لله، فهمت ولا لا؟ يلا ارفعوهم بجوج، يلا بسم الله كونوا يلا مجتهدين، يلا بسم الله ارفعوهم بجوج، يلا هيا وإلا الثلج والبرد. خلاص ثلج وبرد الأمر سهل بإذن الله. هيا الثلج والبرد هيا. جوز قوم جوز هكذا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا أموري من معك بالإسلام، هيا أموري من معك بالإيمان. وسبحان الله جاءت عند الأم وقفت، فبدأت الأم تهتز، وقفت عند الأم، اقتربت من الأم والأم بدأت تهتز، إذا لها اتصال بخدامها وهذا أراه. وقفت عند الأم، الأم بدأت تهتز. دور هيا نعم دور ربي شوفه نعم دور شوف دوري شوفوا شكون الناس جنية قطية دور لهم يشوفوا باش يعرفوا شنو كاين. جيت وليدكم أن تشاهدوا هاي يلا هاي هاي أنا عندي جيش. يلا هاي عندك جيش؟ عندي جيش. يلا هاي هاي دخلت لها ولا أمن بيها لا تقع. يلا هاي هاي هاي هاي إسلام عالم والله العالم إسلام. هيا هيا هيا هيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نرى أن الزوج بحركة لا إرادية في اليد الشمال ترفع بالتوحيد حتى في اليد اليمنى أيضا، حركة ثقيلة رفعت يده الشمال تشير إلى التوحيد، واليد اليمنى كذلك ببطء ترفع قليلا. إذن الاستجابة حتى في بدن الزوج. إذن بدأت الاستجابة وبدن الأم ينتفض ينتفض ينتفض ويرتعد، خاصة في الذراعين وفي اليدين. والحية والشيطان بعدما أسلمتا تدل على الإيمان بإذن الله، لأن كانتا على قوة وكانتا على يعني سم وسواد، وكانتا يعني بمكر وخديعة قبل الولادة، يعني قبل ما تزوج أصلا الأم، قبل ما تزوج الأم كانت وحدة في الأم والأخرى جاءت بعد ذلك. الآن خلاص الزوج سبحان الله سبحان الله يرفع اليدين بشكل قوي جدا هكذا والأخرى هكذا دون إدراك دون وعيه إلى التوحيد. والآن لا زالت الآن يتؤكد على من في الأم أن خدامها كأنهم يتجلدوا بالصبر وبالبقاء في بدن الأم. أنا الآن أوصي من جلاه الله تعالى في الزوج، اتقوا الله اتقوا الله عز وجل. لقد أسلمت أو أسلموا أو أسلمتا بل نقول أسلموا لأن فيها الحية والحية وفيها حية كما فيها من معهم يعني معهما من الخدام. أسلموا لله عز وجل، وأنت أيضا أو أنتم أيضا في الزوج أسلمتم لله، فأسأل الله أن يرفع قدركم، وأسأل الله أن يعلي شأنكم، وأسأل الله أن يثبتكم على الحق. سبحان الله، هذا خلق الله. الرقية فيها أسرار خطيرة وعظيمة وتجليات إيمانية عظيمة كثير. نعم كثير. نعم الرقية الجن يقتدي، ليس كل يلحق له، يعني ليس كل يتمكن من هذا. هذا توفيق من الله، هذا توفيق من الله. نسأل الله أن يوفقنا أن يستعملنا، نسأل الله أن يرزقنا التوفيق والسداد. هيا نعيد الآذان. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ما أجمل التوحيد والآذان ونعم الله ذكر بالإيمان. اسمعي، أثابك الله جل وعلا خيرا وأثابكم جميعا خيرا. هيا إلى الله. الحمد لله، سبحان الله، الزوج يرفع بقوة ويزداد صلابة وشدة في الإيمان، وكذلك الزوجة يعني خاص. وهذه بداية النصر والتمكين والتأييد بإذن المولى جل وعلا. والآن سأوجه الكلام إلى من في الأم مباشرة. الآن لابد أن نعلم أنهم أخذوا سمعها. أخذوا ماذا؟ أخذوا سمعها حتى لا تسمع معهم كلام الله. لابد أن نفهم. جاء إلى جارحة فأخذوا سمعها، لأنها تحب الله هي لا تسمع إلا بآلة سمع ما أنا لدي صغيرة حتى لا تسمع. لهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها. ولما جئت إلى هذه الآية جلهم الله الآن في وجهها وفي رأسها. يا الله، انظر ماذا يحل الآن بالوجه وبالرأس حينما جئت إلى هذه الآية، لأن الاتصال العينين والأذنين خلاص. ها الرأس، وخاصة السمع، السمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا، كان عنه مسؤولا. خلاص، أسمعكم الله جل وعلا كلامه وحجته، أسمعكم الله حكمه وقرآنه. أسمعوا خدام التي كانت تسوسكم أسلمت، التي كانت تأمركم أسلمت، فأسلموا لله. فأوقف الداء في السمع وفي البصر وفي القلب وفي الرأس. هيا طاعة لله وإلا عذبتم. فنتعاون جميعا على البر والتقوى. أنا أعطيك الإذن فأعذبهم. قد يخلصوا جنودي وأنا أعطيك الإذن فأعذبهم إذن. لا لا لا نصبر عليهم إن شاء الله تعالى أو تفقيق. أرأيت كيف يصبح الآن وجهي يهتز والرأس واليدين؟ خلاص خلاص الزوج خلاص ما وضع التوحيد أبدا بقوة هكذا توحيد. وكذلك الزوجة والأم خلاص الرأس بدأ واليدين شوية شوية احنا نسير بخطى بإذن الله عز وجل ويصبح الكل. كانوا في شتات يصبحوا في لحمة ومحبة، كانوا في علاوة يصبحوا في محبة وفي ولاء، كانوا في إثم وعدوان يصبحوا في بر وتقوى، كانوا في كفر يهودية وشياطين يصبحوا في إيمان وإسلام وإحسان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق إلى الشفاء بإذن المولى الكريم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسمعتم؟ إلى كل من سكن الأم لا تضار والدة بولدها، أذكركم لا تضار والدة بولدها، كل سحر موصول بين أم وابنه يبطل، كل سحر موروث يبطل، كل سحر في العقول وفي البطون والأرحام يبطل بإذن الله جل وعلا، كل سحر في الأودية والأنهار والمياه يبطل بإذن الله، مرشوش في الأبواب والأعتاب يبطل بإذن الله، مدفون يبطل بإذن الله، بالأثر يبطل بإذن الله، يبطل كل سحر عظيم، خدامه أسلم لله، حراسه وأعوانه أسلم لله جل في علاه، أسلمتم لله، أسلمتم لله، وأوصي من لا زال في الأم بالإسلام طاعة لله، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله ماذا؟ ماذا؟ الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حيا كنت حيا فسمي اسما يحبه الله، اختر اسما يحبه الله. ما شاء الله. طيب اثبتي على الإيمان وأمري بطاعة الرحمن، ولا تصديها عن زوج، ولا تصديها عن ولادة، ولا تصديها عن جمال. واليوم بإذن الله طاعة وقرآن، وقريب إن شاء الله في لقاء قادم الخروج طاعة لله. الشيطان كان شيطانا. اختاري اسما يحبه الله جل وعلا. اختاري انت مريم. ما شاء الله. طيب مريم، خديجة ومريم، ما شاء الله. بس الله تعالى يجعلك صالحة قانيتة. اسمعي من اليوم طاعة وعبادة وذكر وتعاون على البر والتقوى، وأمري من معك بطاعة الله، لا سحر من اليوم، لا أذية، لا تعطية في الجماع أو الولادة، لا بكاء، لا عزلة، لا ضيق، حتى من في الأم من خدام وحراس أنت ومن معك من الحيث الأخرى، يعني بإذن الله من اليوم الأمر يكون أمر لله، أمر الله مقدم، طاعة وبر وتقوى، خلاص؟ خلاص؟ وعد؟ خلاص، من اليوم بإذن الله تعالى، وبعد هذه الجلسة ستكون أمور أخرى بإذن الله ليتحقق أمر آخر في الأم. أما الزوج فحمل لا زي إلا نفعت عليه. إذن أوصي من في الزوج، أراك بإذن الله أو أراكم بإذن الله في الزوج، لا زال توحيد بإذن الله منذ وقت، يعني توحيد باقي طالع قوي ويبتعد، يعني أسأل الله تعالى يثبتكم على الإيمان، قل آمين، وأن يباعد عنكم أهل الزيغ والكفر، قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يحبب إليكم الإيمان، قل آمين، وأن يكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قل آمين. آمين آمين. ما في الزوج، اتقوا الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى، لا أذى ولا سحر ولا عين ولا حسد ولا ظلم من اليوم بإذن الله، لا أذى ولا تعطي طاعة لله عز وجل، واجتهدوا في الطاعة والعبادة وأتوني مسلمين، وأتوني مسلمين. من في الأم اتقوا الله. أرأيتم ماذا حصل وماذا وقع وماذا سمعنا وشاهدنا وعاينا في ابنة وفي زوج؟ خير وبر وإسلام وإيمان وشهادة وتوحيد لله جل وعلا. أتمنى وأسأل الله تعالى تسيروا على هذا السير لتنقذوا أنفسكم من النار قبل السلخ والحرق والعذاب والنار. أسأل الله جل وعلا لكم الهداية والإسلام. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والمصير بإذن الله تعالى. طيب أيقظوا، هيا أيقظوا، هيا خديجة ومريم هيا أيقظوا، هيا أيقظوا. يا الله، اجوا عندي، اجوا نشرح لكم. في خلاص؟ في خلاص، صافي. بحال مصل بينك حوسني بالله عيني، ما قدرتش نبلع عيني، وكي رفع التوحيد ما قدرتش نبلع عيني، حسست قدرتني استقدتني كسلوني كسلو فيا، ورفع التوحيد. يعني رغم عنك هناك اسلام. هذه عندها بزاف مع اجي نشرح لكم، انا نشرح لكم كيف سافت الامور. لا مش راح كذا، واش نتي استخف لا لا كوش قاعدين الدموع ما حفسوش. اي نعم، ما نشرح لكم ان شاء الله. هو بالنسبة الآن اللي بين الأمور واضحة أنك أنت مريضة من قبل الزواج. قبل الزواج. قبل الزواج. وكاين أشياء مع الزواج، ولكن قبل الزواج أنت مريضة. فهمت؟ اسمح لي نقول لك، هي أصلاً كانت خالتي من كانت صغيرة كانت تشوفهم كيسحروا لهم. هذا هو اللي كاين، وخا ما تقولش الأمور بانت. شرب الليمة. عندهم علاقه مشتركه يعني قبل من الزواج الاب تاعهم مغربي وامها جزائريه. فهمت المهم تاع الواد ماشي ما كاين علاقه بالجزائر من بكري من قديم يروحوا يجوا. المهم انك انت مسحوره قبل الزواج ولما تزوجتي ونجبتي اصبحت العداوه على من؟ على الابناء. ولهذا لما كانت هذه الطفله رضيعه كترضع سكنت فيها كانتك بزاف خلات الجنود تاعها وحدين منها ولهذا انت كتحركي خلات الجنود ديالها ولهذا لما قربت حداهم دوك يتهزوا لان هي قويه عليهم عندها قوه عليهم. انا نشرح لكم مزيان باش تفهمي. فكانت انت خلات فك مجموعه من الجن لكن هي شافتها زهريه في عينيها. وشنو هي زهريه في العين؟ هي ديك العين اللي مليها كتشوف فيها هربانه واحد شويه اللي ملي هذه الصغيره هي وهي فعلا هذوك هذا النوع كيبغيوه الجن يعني حسب ما كيقولوه ما فهمتي. فسكنت فك قالك لما خرجت من بقى رضيعه وشت الزهريه عجبتني فخلات الجنود تاعها باش يخدموا فيك انت السحر ولكن هي دخلت فيك انت عن طريق الاعجاب بالعين ولكن هي في الاصل دخلت علاش على السحر هي والجنود ديالها باش نفرقوا لكن دخولها الى الابناء ما كانش طريق عن سحر جديد عن طريق عجبتها العين ديالها فسكنت فيها فولات كتقول هي بنتي انا كنرضعها ولما سالتها قالت انا من صنع للام الورم لان هناك اصلا كان سحر للقتل وكيما ماتش الام قالت انا من صنع الورم لما قالت لان نريدها ان تموت لانها كتشاركني في بنتي انا هذه بنتي ماشي بنتها فهمتي ولا لا فهذه غير وحده من اللي تكلموا دابا شنو قالت ثم الشيطانه هاد الشيطانه هذه دخلت عن طريق السحر عن طريق السحر يعني الاولى اللي كتاذي الابناء ماشي عن طريق السحر عن طريق سحرك انت ماشي ليها والثانيه دخل عن طريق السحر ولهذا قالت لي هو سير حتى والاخو الاخر حتى هو فيه وفيه هذه الثانيه تاع السحر وقتاش دخلت فيها ما قالش انا بنت لي بالمقلوب الشيطانه هي اللي كتقول الام والاخرى الشيطانة كتقول انا دخلتها غير نظره دخلتها كنظره زهريه دابا شكون اللي دخلت على طريقها انا عاقله على هذا الكلام انا عاقله قالت لفها قالت كنت فمها وتنقلت ليها وما عرفتش ومن بعد بقات الشيطانة تقول لك لا اللفعه اللي داخله بالسحور وهذه تقول لك انا دخلتها غير عجبتني وعاود لفها من تتكلم تقول لك انا دخلتها غير عجبتني هي هذيك اذا وحده فيهم دخل عن طريق وحده دخل فيهم عن طريق الاعجاب في العين واحد درق عن طريق السحر هذا هو اللي كاين والافعى ما كانتش كتكلم فتكلمت علاش تكلمت لان لما جيت للسلخ خافت ولما تكلمت لي على اليهود عرفتني حسيت عرفت انها يهوديه فطلعت تكلمت مفهوم اذا الامور راه ما صعيبه سهله دابا فين كاين الاشكال دابا خاص هذه تطلع دابا دير التعذيب ديرو بجوج خاصني ناكد دابا على هذه بزاف الحاله ساهل دابا بان هذه اللي انا لان شوفوا كاين واحد السر من اللي دينا كنقراو كترتاح غير بشويه ولكن ملي جات الحي حداهم حسيت بها اكثر علاش لان صافي فهمت هذو راك شتي هاد الامور وتر ولكن ملي جيت عاود ثاني تكلمت بالسمع اهتزتي اكثر جيت بزاف اكثر لانه هما عندهم المشكل ديال السمع هما اللي عاملينه فلما تكلمت على السمع ما بقاش لي الدين الراس ولا كيتحرك فهمت اذا العلل كلها عندها علاقه بهادشي اللي عندكم ملي كيتعرف علاش كيسهل الامور ماشي هما عادين ولكن الحمد لله جاب الله المفتاح سهل سبحان الله كيبغي الله الشفاء كيجيب الله النيه كتلعب دور صافي الامور سهله كطلع دير حجامه ونتي غتاكد لك على شي امور غنقولهم ليها وغنقول لك شنو غندير ان شاء الله بعدا طلعوا ومن بعد اش نقول لكم شنو صافي الامور راه سهله ها مرحبا مرحبا الامور سهله وانت دابا كتقول لك هاد الحياة اللي عاشتها امك باش حتى تعيشيها ما تحسي بوالو كتخوك ما نخليهاش مع الزوج وما نخليها ما تولدش عقلتي عقلت ما عندكمش الزوج لاجل تسلم بصحة ندير حاجة ما شاء الله شاي عاشرة ما شاء الله انا مذكرين نتبعك من 2012 غير ندخل رابع نعيم قلت لهم رونالدو غيديها الله الله يحفظك الله يقدرك ان شاء الله والله لا راك دير فيه خير كبير كبير كبير الله يعزكم يحفظكم شوف لو كان عندنا غير 10 في كل بلاد كيما انت بس الله يعزك ان شاء الله يكون خير ودابا حكتش فيا ام الخور داك الواد سميتو واد كي واد كي مشاكل مشاكل كنسجل كنسجل واد كي فرنسا هي قطعت بين الحدود ما بين المغرب والجزائر مع داك الجروب بحال ان شاء الله شكرا تسناوني فوق ان شاء الله نقرا نخليها ولا نطلع لا خلي بلاتي بارك الله فيك امين وياك ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكل الإشعارات ما كيوصلش الناس أنا لا أعرف يعني صراحة السبب وربما هناك من قام بهذا الشيء والله أعلم على أي نحاول إن شاء الله نحلوا في هذا المشكل. نعم الآن سوف نحاول إن شاء الله نوقف الربيع إلى أن نحل هذا المشكل. الآن الشيخ المطر عندنا وأنا أدعو لك بالفردوس الأعلى وجميع آمين اللهم آمين يا ربي آمين يا ربي آمين أختي نسأل الله يوفقنا للخير. الرقية فتح من الله سبحانه وتعالى. هذه الحية لم تكن تظهر من قبل لكن هو لابد أنا كان أكد لمن أراد أن يجتهد في الرقية هو البحث بإذن الله تعالى في الأعراض وأنك تصغي وتستمع. لاحظتم جلسة عادية جدا ما كان حتى شيء إشكال كلام يسير وأخذ هنا هنا هنا الغاية أنك تصل إلى الشفاء. هذه رقية بإذن الله سبحانه وتعالى وكانت تستعصي وكانت تتمرد لكن بأسلوب خنزير دل على شيء واد وحلم دل على شيء بركان في المنام دل على شيء ربط الأحداث الوقائع ربط أمورك يعيشوها فجل الله من في الإبنة جل الله من في الزوج جل الله من في الأم وهكذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه هي الرقية. والآن هذه أول جلسة عندي مع هذه الناس بعدها لابد من أمور أخرى. ما هي الآن حالة تعاملي مع الأم وحالة تعاملي مع الإبن وتعاملي مع الزوجة يختلف. التعاون مع الإبنة يختلف عن الإبن عن الزوج ويختلف عن الأم على حسب الجلسة التي كانت. الأم من فيها يحب أن يظهر شيء من العصيان أو التمرد أو القوة أو حبس النفس أو الاختباء والاختفاء. لما؟ لأن اتصالهم بالأم أقوى من اتصالهم بكل الأطراف. وإن كان هناك الكبار في الأبناء في الإبناء مثلا إلا أن الأم هي القاعدة. لا تنسى أن الأم هي سبب المشاكل هي التي تحط أول يوم صح. فهنا لا بد من تعامل آخر. وحينما وقعت الحية قائدتهم أمام بدر الأم اهتزت الأم. ماذا يحيلنا هذا؟ يحيلنا على أمر إما أنهم استعصوا على قائدتهم أو أن السحر أصله في البدن ولكن خرج الحية فكانت فقط بهواها في البدن بعشقها في البدن أي أقصد الإبنة لكن آثار السحر باقية إلى الآن في الأم أو هناك من يحيط بالأم هناك أسرار. إذن لابد أنك تراعي في مسألة الأم عدة جوانب ماشي غير كتقرأ عدة جوانب. لأن لا شك قالت الحية أو الشيطان أثناء الرقية أسرار أي الأم لا زال يحيط بها أسرار لكن تجلت هذه الأسرار أو كثير منها في الحية وفي الشيطانة التي في الإبنة إضافة إلى الذي يسكن زوج ابنتها. لكن هذا لا يعني أن الأمور قد انتهت هنا، هذه فقط الجلسة الأولى كأنها تشخيص ووضع اللبنات الأساسية في العلاج حتى يعني وصلنا إلى الذي وصلنا إليه. فلا بد الآن أن يكون التأكيد على الأم بنقاط معينة، برامج معينة، وكذلك على الإبن للوصول إلى العلاج التام. ولا شك أن سنصل إلى خيط مشترك آخر قوي، وهو الذي يحجب هؤلاء الخدام، لأن لا يكون خادم صغير وله القوة والبسالة إلا إذا كانوا بكثرة فيجتمع فيصبح قوة واحدة. وهذا أمر سنبينه إن شاء الله تعالى مع هذه الجلسات، مع هذه الحالة، وقد سبق أن بينا مع حالة أخرى مع أسر أخرى يعني سبقت. هذا ما أحببت أن أبينه بعض التفصيل في هذه الحالة حتى يفقه الناس أن الرقية لها يعني متابعة، والرقية لها فهم، والرقية لها أشياء كثيرة بإذن الله تعالى. نعم، هذه الجلسة الأولى كانت طيبة ويسيرة وخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، وبينت أمور كثيرة في مسألة العلاج. وقفت على تشخيص صحيح، وقفت على حقيقة الحية، بل فيها فضل كبير أن أسلمت الشيطان وأسلمت الحية، وهذا أمر ليس بالسهل في جلسة أولى بإذن المولى جل وعلا بتوفيق الله، وأن يسر الله مسألة الصرخ التي هزتها، والأخرى مسألة الثلج التي هزتها. وحينما تقع على السلاح وعلى السير يسهل عليك الوصول إلى العلاج. ربما أنت تحتاج إلى القراءة ساعة وساعتين حتى تهز الحية فقط، ثم تتكلم ثم فيسر الله أن علمنا أن حالة هذه حية شيطان حار بالثلج، وهذه أخرى تحتاج إلى السلخ فتعذب بالسلخ الكافة لا أريد السلخ. فلكل المفتاح، نسأل الله أن يرزقنا الخير كله، آمين آمين. إذن سنتوقف قليلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونستقبل حالة إن شاء الله جل وعلا، حالة أخرى بإذن الله سبحانه جل في علاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذن قوم معنا إن شاء الله الجبهة، ربما لا يأتيكم تنبيه أو إشعار للبث المباشر، يعني بعد أقل من 5 دقائق إن شاء الله، عند دقائق يسيرة كونوا معنا، سنكون إن شاء الله في بث مباشر جديد. تبقوا معنا من بدايته إن شاء الله، ويعم النفع إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب.